الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 20 في مذاكرة صحيح الإمام البخاري، وهو المجلس 4 في تدارس كتاب العلم من جامعه الصحيح. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى. قال الإمام البخاري رحمه الله. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. وقوله نعم تعالى: هذا التبويب فائدته الرحلة في طلب العلم، وأعظم الرحلات في طلب العلم رحلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به إلى ربه، فإن فيها من أعظم العلم ما جعله الله آية وعلامة على نبوته صلى الله عليه وسلم في خبر وشأن الإسراء والمعراج. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولى الناس بالعلم، فقد كان موسى في قومه فسئل، وهذا من تعنتات بني إسرائيل: من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى: أنا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن عبدي خضر عنده علم ليس عندك. فقال: يا ربي، وما السبيل إليه؟ فجعل الله له الآية التي تقرؤونها في سورة الكهف. فرحل موسى ومعه فتاه يوشع ابن نون، فركب البحر حتى لقي هذا العالم وهو الخضر عليه السلام، وهو نبي على الصحيح، فاستفاد منه موسى علما. وفيه أن العلم لا يستغني عنه عالم ولو كان نبيا رسولا، كما لا يستغني عنه من هو دونه ويبذله ويحرص عليه ببذل أسبابه، ومن أسبابه الرحلة في تحصيله. والرحلة في العلم لم تزل سبيلا وشعارا لأهله من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله. وقد جاء في الصحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل شهرا على المطايا من المدينة إلى أن بلغ حمص ليسمع حديثا من عبد الله بن أنيس، ليس عنده هذا الحديث. وهذه الرحلة عنوان لبركة علمهم وإخلاصهم لربهم وتعبهم في تحصيله. هذه المسائل الثلاث، هذه الأصول الثلاث التي هي من أسباب الانتفاع بالعلم: إخلاص لله جل وعلا، وتعب في تحصيل العلم، وبذل للجهد فيه في الرحلة إليه. فذهب شهرا على المطايا ورجع ليسمع حديثا واحدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث في القرون الأولى إلى القرن الخامس وأوائل السادس مما يشاد بهم وفيهم كثرة الرحلة في طلب العلم، ومن يلقون من الشيوخ والعلماء فيأخذون عنهم. حتى ذكروا عن الحافظ أبي طاهر السلفي لارتخاء في سلفته السفلى، في شفته السفلى، أنه لقي 1000 شيخ، فكانت له الأجزاء المشهورة السلفيات. فالمقصود من ذلك أن الرحلة في طلب العلم طريق أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وطريق أتباعهم ممن سار على جادتهم ونهج منهاجهم، وهذا الباب يدل عليه. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: حدثني نعم محمد. هذه الآيات التي في خبر موسى مع الخضر في آخر سورة الكهف، والتي فيها هذا العلم العظيم، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليت أخي موسى صبر حتى نلهم علما من الخضر. وقال الخضر وهو نبي، لكن الصوفية ما يبونه نبي، يبونه ولي. ليه؟ لأن الولي عند الصوفية أعلى رتبة من النبي، حتى قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي، وهو نبي على الصحيح، وما فعلته عن أمري، أن الله أمره بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقه، والخضر لم يعش بعد نبينا، فإن خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ودعوا عنكم خرافات وتراهات الصوفية والقبورية في شأن الخضر، فجلها لا أساس لها، وإنما هي مما يلقيه بعضهم إلى بعض فيتلقاه المريدون عن الشيوخ بغير عقل وبغير فهم وبغير وحي. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقف الخضر وموسى على شط البحر، فجاء طائر فنقر بمنقاره في البحر، فقال الخضر لموسى: يا موسى، أنت كليم الرحمن، وعندك علم ليس عندي، وعندي علم ليس عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر في البحر. فسبحان من وسع كل شيء علما، لا يغيب عنه علم عن علم. ما علوم الخلق إلا لا شيء عند علمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد ابن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال محمد بن إيش؟ ابن غرير. أي نعم، ابن غرير. أي نعم. قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. هل سمعت النبي الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه الذي سأل لما موسى. قال الله عز وجل: عبدي خضر عنده علم ليس عندك يا موسى، قال: ما السبيل إليه يا ربي؟ نعم. الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فرجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. فارتد يعني رجع إلى الموضع الذي مضى فيه الحوت إلى البحر، ونسي فتى موسى يوشع بن نون أن يعلم موسى بشأن هذا الحوت الذي كان في مكتله، لأن فتى موسى كان يخدمه ويصاحبه على ما يأتي ذكره الآن في شأن الطالب مع شيخه. نعم. فوجد خضرا فكان من شأنه ما الذي قص الله عز وجل في كتابه. في هذا الحديث الذي ساقه البخاري هذا المساق من رواية عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن محصن الفزاري، عمه عيينة بن الحر بن قيس بن حصن الفزاري، عمه عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان، وكان الحر بن قيس من أهل العلم، وكان من أهل مجلس ورأي ومشورة عمر، تمارى يعني اختلف كما يقع الاختلاف بين طلبة العلم وبين أهل العلم في المسائل التفصيلية التي شأنها شأن الاجتهاد والبحث. الحق لا يتعدد واحد، لكن الأجر يتنوع، كما كان يختلف ابن عباس في مناسك الإحرام مع المسور بن مخرمة، هل يغتسل المحرم ويغسل رأسه أو لا يغسله. وفيه أنه إذا وقع الاختلاف يرد إلى من هو أكبر منهم علما وحالا. فلما تماريا ابن عباس والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى من هو، فقال ابن عباس إنه خضر، عبد الله خضر، ونفاه الحر بن قيس. فسأل أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عن الجميع فأخبر أنه الخضر. وقد اختلف ابن عباس والمسور بن مخرمة في المحرم يغتسل حال إحرامه ويغسل رأسه أو لا، فأرسل إلى من؟ ها تفضل، إلى أبي أيوب النجاري الأنصاري يسألانه. فقدم رسولهما إليه وهو محرم يغتسل، أرخى بثوبه، أرخى بيده على ثوبه يغتسل، وكان محرما. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، وفي حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى لما بلغها في اليوم التاسع وبات عندها، ذي طوى اللي في جرول بين الزاهر وبين جرول. المقصود أنه إذا وقع مثل هذا بين طلبة العلم فإن من طلب العلم طلب الفصل فيما اختلف فيه لمن هو أوثق وأعلم منهما. وذكر فيها هذا الحديث وشائده للباب الرحلة، رحلة موسى عليه السلام إلى هذا الخضر الذي علم موسى بعلم الله له أنه أعلم منه، فرحل إليه ليتعلم منه العلم. وفيها من الفضائل أن الرحلة في طلب العلم لمن كان عزيزا وكان رفيعا في مقامه لا ينقصه بل يرفعه، فموسى خص من بين أنبياء الله ورسله بماذا؟ بأنه كليم الرحمن، لا يضيره أنه ينتقل ويطلب العلم عند من هو أقل منه، إذ نقطع أن موسى أفضل من الخضر، لا يضيره ذلك. متى يحال بينه وبين العلم؟ إذا لم يطلبه عند غيره يحول بينه وبينه الكبر والتعاظم، فهي المعطبة، معطبة في تحصيل العلم ومعطبة أيضا في أمر آخر وهو أهم في النية والمقصد. وفيه أنه قد يكون عند المفضول شيء يبز به الفاضل، فإن الخضر عنده علم ليس عند موسى، الخضر عليه السلام عنده علم ليس عند موسى، وموسى أفضل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، وقال لا تفضلوني على موسى بن عمران، والحديث كلاهما في الصحيحين. فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. إذن وجود الفضل عند المفضول لا يجعله أفضل بكل حال من هذا الفاضل. وفي الجملة تفرقت الخصائص والفضائل في الأنبياء فجمعها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو كليم الرحمن أيضا كما أن موسى وآدم كليم الرحمن في القرآن، وكلم الله موسى تكليما. في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح وليس في الصحيحين، حديث الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم قال آدم نبي مكلم، من كلمه؟ الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وإبراهيم خير الرحمن ونبينا خير الرحمن. فما كان في الأنبياء من الخصائص والفضائل جمعها الله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا أن العلم لا ينتهي مهما بلغ صاحبه في التحصيل، والله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم عليم. وقال في حق نبينا ممتنا عليه وعلى غيره: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولم يزل أهل العلم يزيدهم هذا العلم تواضعا وخشوعا وحرصا على الإفادة والاستفادة حتى ممن هو أقل منهم. من العطب أن يدخل الشيطان وينفذ إلى قلبك من باب خفي فيجعلك تتعالى عن أخذ العلم عمن هو دونك، إذ ليس من شرط العالم أن يعلم كل شيء ولا أن يحيط بكل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وش فائدة هذا الباب لهذا الكتاب، كتاب العلم؟ ها، بمعنى آخر، لما ساق البخاري هذا الباب في هذا الكتاب؟ يا أخواني تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي دعاه بالعلم، ما دعاه مثلا بشيء. ها، أن من أسباب، نعم أي نعم، أن من أعظم أسباب تحصيل العلم دعاء الله والإلحاح عليه بتحصيله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس ونبينا مستجاب الدعوة. فمن أسباب تحصيله ألا تتكل على جهدك وذكائك وحفظك ومراجعتك، بل سر ربك أن يعلمك وأن يوفقك وأن يلهمك. في آخر آية الدين وش فيها؟ في آخر البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ومن تقوى الله عبادته ودعاؤه. ترجم البخاري عليها بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. وفيه معنى آخر، أن العلم الذي يشرف في تعلمه هو علم الوحي، علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. والكتاب هنا بأل الاستغراقية تشمل الكتاب القرآن وتشمل الحكمة وهي السنة الوحي الثاني. أن هذا العلم الذي ينال به الشرف الأخروي والشرف الدنيوي. نعم، العلوم النافعة لها من ذلك بنصيب، لكن مقدم العلوم ما عرفك حق الله عليك، وعرفك بمعاني كلام الله ووحيه إليك. هذا العلم الشريف الذي ينبغي أن تطلب فيه الهمم وتعظم فيه الرغبات. ثم ذكر الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم، ضمه إليه شفقة ورحمة وحنانا. وابن عباس وقتها لم يبلغ، لأن ابن عباس لما مات النبي قد ناهز البلوغ، فإن عمر بن عباس رضي الله عنهما لما مات النبي كم؟ 13 سنة، وقد بعثه ليلة المزدلفة مع ضعفة أهله، وأمره لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام ضحى يوم النحر أن يلقط له 7 حصيات. منين لقطها؟ من المزدلفة، راح جابها ومن رجع، الله يخلف عليكم، من مكانه لقطها، من مكانه، ما لقطها من مزدلف ولا من عرفة. كم لقط له؟ 70 ولا 49 حصات؟ 7 حصيات فقط. حتى تشوفون البعد والبون الشاسع في اهتمام الناس بما لا يفيد يضر، حتى أن يهتموا بما هو مفيد في سنن وأعمال وأقوال تنفعهم. وقد بات ابن عباس وهو صغير عند خالته ميمونة. ميمونة من هي؟ من هي؟ أي الحوارث؟ في جويرية بنت الحارث وفي ميمونة بنت الحارث، فبيهم أختان أنت يا أخي. ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية، غير جويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق من بني سليم، واختها أم لبابة، أختها لبابة أم الفضل بنت الحارث الكبرى، مع لبابة الصغرى التي ذهبت إلى نجد، وأختها الرابعة أم خالد بن الوليد. بات عند خالته ميمونة وهو صغير، بات ابن عباس في طول الوسادة والنبي وميمونة في عرضها، فقام النبي وصلي قام ابن عباس معه، إذن فيه خير وفي حرص، فصف عن يسار النبي فأخذ النبي بشحمة أذنه وأتى به عن يمينه، دعا له عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى أصابت هذه الدعوة في بركتها ابن عباس، فكان فارقا متميزا بعلم التأويل بين الصحابة رضي الله عنهم، وله مدرسة مشهورة في التفسير وفي التأويل، ومدرسة في الرواية، وليس هو بالمعصوم، لكن هذا من آثار دعوة النبي عليه الصلاة والسلام واستجابة الله لها، وضمه إياه ليستوعب قلبه وصدره هذا العلم، كما ضرب عليه الصلاة والسلام على صدر أبي هريرة لما اشتكى أنه ينسى، فلما ضرب النبي على صدره ما نسي بعدها أبو هريرة، فكان من أحفظ الصحابة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أن اللجأ إلى الله ودعاءه والابتهال إليه من أسباب تحصيل العلم، وفيه الأثر المشهور: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، في رواية: يا معلم إبراهيم وآدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، انطراح بين يديه سبحانه في تحصيل العلم وفي طلبه، خصوصا إذا أغلق على الإنسان، فإنه إذا انطرح بين يدي الله زال همه وحصل علما، وتضمن هذا الهم في تعب تحصيله هذه المنة في الانطراح والانكسار بين يدي ربه. نعم. قال رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. وين منى؟ بمنى منى زي عشاء هلها الحين، الله يهديك. يصلي بمنى. أخاف أنك ودك تأخذ منى، تأخذ منى أنت. الله يهنيك بها. نعم. يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. في هذا الباب أشار البخاري إلى متى يصح سماع الصغير، سماعه للعلم ليؤديه، وهذه مسألة اختلف فيها أهل الصناعة، وأشهر ما عندهم فيها أنه إذا عقل ما يسمع، فإن أبا الطفيل عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وهو ابن 5 سنين، وهذا ما يسمى عندهم بالتحمل، متى يصح تحمل الطالب للعلم وللحديث. وأحسن ما فيه أنه إذا عقل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حج بعد الهجرة كم حجة؟ حجة وحيدة فريدة، هي حجة الوداع في العام التاسع. ابن عباس وين كان فيه؟ كان في الحرم مع أبيه مشغولون بالسقاية، وهم حجاج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأبيه العباس بترك إيش؟ بترك المبيت في ميناء. ليه؟ لانشغاله بالسقاية. جاء ابن عباس على أتان له. ما الأتان؟ تراها اللكزز لهم ذاك الزمان. الأتان هو أنثى الحمار. طيب الذكر وش اسمه؟ إن كان صغيرا اسمه جحش، وكان أصغر جحيش وهو الحمار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أتيت على أتان لي، دل على أن الحمار من مركوبهم والمسافة بعيدة، ما بعد افتحوا أنفاق السد ومحبس الجن، فيروحون مع الأبطح مناك، مع الأبطح مع المعلات إلى أن يبلغوا الكعبة. أتيت على أتان لي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، إلى غير جدار، والناس يصلون معه، فدل على أن المأموم إذا صلى خلف الإمام تحمل عنه الإمام سترته. وفي الحديث يصلي إلى غير جدار، فإما أنه يصلي إلى غير سترة، وهذا وارد كما جاء في حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفلاة إلى غير سترة، وهذا من أدلة أن السترة ليست واجبة كما ذهب إليه أهل الظاهر، وإنما السترة سنة متأكدة لتكاثر الأحاديث في الأمر والحث عليها. فنزلت من على الأتان وأرسلتها تمشي، ومشت بين الصفوف. وفي الحديث في الصحيحين: يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم. ما قطعت صلاتهم، لأنه لم ينكر عليه، اكتفاء بأن المأموم تابع للإمام في صلاته، ولا يفتقر للمأموم أن يكون له سترة مستقلة. ففيها تحمل العلم، تحمله ابن عباس هاهنا ونقله وهو ابن 13 سنة، فيتحمل العلم وهو صغير بشرط أن يعقله، أن يعقل ذلك العلم. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر نعم أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن ربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. نعم، هذا حديث محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم في حائطهم، فنزع له أو نزع هو دلو من ماء، وتمضمض وجمع في فمه الشريف ماء، ثم داعب محمود بن الربيع فمجه في وجهه، يعني بصق هذا الماء المتجمع في وجهه في فمه في وجه محمود بن الربيع، عقلها ولم ينسها وهو ابن 5 سنين فنقلها. ففيها أن الصغير يتحمل العلم وينقله إذا كان يعقله، وفيه حسن دله عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه داعب هذا الصبي بأمر لا يضر الصبي، وإنما فيه مؤانسته. الماء يوجع؟ ما يوجع الماء. وفيه ما نال محمود بن الربيع من بركة ريقه عليه الصلاة والسلام بهذا الماء الممجوج من فيه إلى وجهه. وقد تتبعت هذه المسألة فيما يتبرك به ممن انفصل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، فوجدت ضابطها أنه يتبرك بستة أشياء انفصلت من جسده الشريف في حياته لا بعد موته بهذا القيد. ما هذه الستة؟ عدوا معي: بصاقه، ونخامته، ووضوءه، وعرقه، وريقه، وعرقه، الريق ذكرناه في البصاق، وشعره ودمه. ستة. ستة، الله يرضى عليك. ما البصاق هو الريق، يدخل في البصاق الريق. أي نعم. أعيدها مرة ثانية. نعم. ها؟ حبا وكرامة. بس تبي تعقلونها. نعم. ستة أشياء تتبرك منه إذا انفصلت في من جسده في حياته: وضوءه، نخامته، ريقه، وفي الريق يدخل البصاق، وعرقه، وشعره، ودمه. لماذا قيدناها بانفصالها من جسده الشريف في حياته؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم غسلوه بعد موته ولم يتبركوا بالماء المنفصل من جسده بعدما مات. انتبهوا لهذا المعنى. طيب، أم سلمة وعائشة وأم سليم بنت ملحان كان عندها من عرق رسول الله لما بسطت له النطع من جلد، وأم سلمة عندها من لحاف النبي وكسائه تعالج به، هذا انفصل منه في حياته ولا بأس أن تعالج به بعد موته لأن البركة باقية فيه. القيد من فصل من جسده بعد موته لا يتبرك به، كما أنه لا يتبرك بمن فصل من جسده من أين؟ من النجاسات كبوله وغائطه، فحكمه في ذلك حكم عامة الناس. بوله وغائطه ليس طاهرين، وإلا لتسابق إليهما الصحابة صلى الله عليه وسلم. وفيه ما ترجم الحديث لأجله من تحمل العلم في الصغر إذا عقل ذلك، فالقيد والضابط أن يعقل هذا العلم ليتحمله، وربما ينقله وهو في وقته غير عاقل له، لأن العبرة بنقله لا بفقهه له، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وهو غير فقيه. وفيه أيضا مسألة العناية بالعلم من الصغر التي كان السلف يربون عليها أولادهم وينشئونهم عليها حتى يألفوا ويحبوا بل ويعظموا هذا العلم. وما كل من سلك في طريق العلم يصل، يسلك الكثيرون ويحصل الكثيرون، لكن لا يصل إلا القلة. سنة الله جل وعلا في المفاضلة بين خلقه وبين عباده، فهي مع ما فيها من الجهد لكن فيها معنى ثاني خفي، أنه فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن لا يضيرك ذلك يا طالب العلم، فما دمت مشتغلا بالعلم لله فأنت على خير، حصلت أو لم تحصل، بلغت أو لم تبلغ. ولهذا لا تنظر للنتائج والمناصب والرفعة، وإنما أسلك الطريق في العلم ناويا به رفع الجهل عن نفسك، رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، تكون عندئذ مثابا وتكون مسلوكا في سلك ورثة نبينا صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم المسلمين علما وعملا صالحين رضيين مقبولين، إنه سبحانه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكتفي ثلاث أسئلة: لا يجوع الذيب ولا تفنى منى. منى: لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، هذا المثل، لكن أنا أداعب قارينة. تفضل يا ولدي. نعم، الكتب 97 بس. أي نسخة؟ نسخة أبي ذر. على كل حال، الخلاف بين النسخ وارد، وذكرت لكم في أول المجالس وأعدت الإلماح إليها في أول مجلس عصر هذا اليوم، أن الروايات الثلاثة المشتهرة للجامع الصحيح رواية الكشميهني والمستملي والسرخسي، وهم يروون عن أبي ذر الهروي عن أبي الوقت إلى محمد بن يوسف الفرابري إلى البخاري، وهذه الخلافات والروايات لا تضر، ترتيب لا تضر، لكن أن تكون 97 فقط فيها تضمين أبواب مع كتب مع كتب، وإلا الرواية الأشهر في صحيح البخاري 159 كتابا. نعم، لا أقبل لدى اليسرى. الله وش قال لموسى؟ أنت علمني، وما تلك إيش؟ لا بيسارك، لا ترفع يدك اليسرى، لأن اليسرى في شأني غير التكريم. تفضل. لا واحد عذرا أنت بعد عذرا واحد تعطينا واحد الله يحييك، ولا ترك المجال لغيرك. قلت واحد يا ولدي، دع عنا الحيل، فإن اليهود هم أهل الحيل ونحن في ساقتهم. نعم. أي نعم، التعلق بأمر من أمور الدنيا يزيد في قلبي المتعلق حتى يضعف يقينه بربه، وربما يبطل يقينه في ربه. ففي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فإذا علق قلبه بأمر من أمور الدنيا أيا كان، وظيفة، أمر مباح، أمر مكروه، أمر محرم، فإنه بتعلقه يضعف تعلقه بالله، إلى أن يزداد تعلقه بهذا الأمر الدنيوي إلى أن يبطل تعلقه الحق بالله، فيملأ قلبه همًا وغمًا ألا يفوته ما تعلق به. ولو بذل السبب وعلق قلبه بالله في حصول المسبب لعبد الله أولا، ولزال همه ثانيا، ولا أدركه من هذا الأمر ما يريده من ربه فيه ثالثا. نعم. سم. هل نعم، هل دم نبينا صلى الله عليه وسلم طاهر؟ نعم، دمه طاهر، ودمك أنت طاهر، ودماء المسلمين كلها طاهرة، وغير المسلمين دماؤهم طاهرة، إلا ما خرج من السبيلين فهو نجس بالإجماع. أما دماء الجراحات بأنواعها فطاهرة. النبي كم غزا من غزوة يا ولدي؟ 18 غزوة، وأرسل الكتائب والسرايا نهفت 300، فيها جراح ولا ما فيها؟ فيها جراحات وفيها قتل، ومع ذلك لم يأتي حديث واحد يقول إن الدماء التي تكون من الجراحات أنها نجسة، فدل على طهارتها في النبي وفي غيره. اللهم صلِّ وسلِّم عليه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.